خاشعا متصدعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ونفخ في الصور فصعق ونفخ في الصور فصعق ونفخ في الصور فصعق ونفخ في الصور فصعق ونفخ في الصور فصعق ونفخ في الصور فصعق ونفخ في الصور فصعق ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون بسم الله الرحمن الرحيم نسألك يا جبار يا قهار نسألك يا جبار يا قهار نسألك يا جبار يا قهار يا شديد البطش يا منتقم أن تسلط سيف قهرك على كل من تعدى وظلم من شياطين الإنس والجن أجمعين أسألك يا جبار يا قهار يا شديد البطش يا منتقم أسألك يا جبار يا قهار يا شديد البطش يا منتقم يا منتقم يا منتقم يا منتقم يا منتقم يا منتقم أن تسلط سيف قهرك على من تعدى وظلم من شياطين الإنس والجن أجمعين اللهم عليك بالسحرة والمشاهدين اللهم عليك بالسحرة والمشاهدين اللهم عليك بسحرة والمشعوذين والمردة والشياطين اللهم سلط عليهم عاجل نقمتك بدد شملهم فرق جمعهم قلل عدهم واجعل كيدهم في نحورهم وتدبيرهم تدميرهم يا قوي يا جبار يا قهار اخرجهم من دائرة الحلم اسلبهم مدد الإمهال غل أيديهم واربطهم ولا تبلغهم الأمال انتصارا لعبادك المستضعفين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين.